إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 31 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا مع العلامة مرعي بن يوسف رحمه الله إلى أحكام المستحاضة من باب الحيض من كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل يوم 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها لاستباح. هذا ما يتعلق بأحكام المستحاضة. وعرفنا قبل ذلك في أول هذا الباب أن الاستحاضة تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير ميعاده وأوانه، استمرار نزول الدم في غير ميعاده وأوانه، وهي ما نسميه في الاصطلاح المعاصر النزيف. يعني امرأة ينزل عليها نزيف وينزل عليها الدم طول الشهر أو أغلبه، طول الشهر أو أغلبه، فهذه المرأة تسمى مستحاضة. وهذه المرأة لها أحكام تختلف في الحقيقة عن الحائض، لأن هذه المرأة طاهر وليست حائض، هذه المرأة ليست بحائض إنما هي طاهرة، لها أحكام الطاهرات، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، فهي لها حكم الطاهرات مع أحكام تختص بها تفعلها كما سنعرف الآن. وفي البداية لا بد أن نعلم أن الفوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 4 فوارق. هذه الفوارق لازمة لا تنفك عن دم الحيض، فهي صفات لازمة له. أول فارق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض، أن دم الحيض لونه أسود أو بني قاتم، لونه أسود أو بني قاتم، وهذا أمر لازم لدم الحيض، يعني هذه صفة لازمة له. ما في دم أحمر يكون حيضا أبدا، هذا غير موجود. أما دم الاستحاضة فأحمر لأنه جرح، الاستحاضة جرح. وأصل الاستحاضة يعني أصل حدوثها يعني هو رفسة شيطان في عرق في رحم المرأة. الشيطان يعرف عرقا معينا في قعر الرحم، في قعر رحم المرأة، هذا الشيطان لعنه الله يضرب هذا العرق برجله فينفجر منه الدم فيظل ينزف، هذا سبب نزول النزيف، هذا هو السبب لنزول النزيف أو حصول الاستحاضة على المرأة، أن الشيطان يضرب عرقا في رحم المرأة فينفتح هذا العرق ويسيل منه الدم. فهذا الدم دم جرح لأنه جرحه الشيطان لهذا المكان. الصفة الثانية والفارق الثاني بين الحيض والاستحاضة القوام. القوام دم الحيض سخين يعني غليظ، يعني قوام أثقل من قوام الماء. أما دم الاستحاضة فرقيق، يعني قوامه كالماء مثلا. الفارق الثالث دم الحيض منتن الرائحة، منتن الرائحة، رائحته كريهة. أما دم الاستحاضة فلا رائحة له، كريهة لأنه جرح. ولذلك المرأة بعد الحيض يسن لها أن تأخذ طيبا وتضعه في مكان نزول الدم حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة، أو تتبخر بشيء من البخور الطيب حتى تذهب أثر هذه الرائحة الكريهة. الفارق الرابع من هذه الفوارق أن دم الحيض لا يتجلط إذا خرج من المرأة، يعني لا يتجمد، لا يتجمد. أما دم الاستحاضة فيتجلط لأنه دم جرح، يعني الإنسان لما يجرح في يده بعد مثلا دقيقة أو نحو ذلك الدم يتجلط، يعني يتجمد ويصنع طبقة ثم يتماسك ولا ينزف بعد ذلك، هذا لأنه جرح. أما دم الحيض فلا يتماسك لأنه أصلا ليس بدم جرح، أصلا ليس بدم جرح، إنما هو يعني نتيجة البيضات الميتة ونتيجة الأغشية المتهتكة في جدار الرحم في المرأة، فهو ليس بدم جرح أصلا. هذه الفوارق فوارق لازمة لا تنفك عن الحيض أبدا، أنه أسود كريه الرائحة سخين القوام لا يتجلط، هذه الأوصاف الأربعة لا تنفك عن دم الحيض أبدا، فليس هناك حيض إلا بهذه الأوصاف، إلا بهذه الأوصاف. فالمصنف رحمة الله عليه يقول ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. لماذا مستحاضة؟ قال بعض أهل العلم تكون مستحاضة لأنه لا يصلح أن تكون هذه المدة كلها حيضا، لا يصلح أن تكون هذه المدة كلها حيضا، تمام. إنما الحيض مثلا أغلبه 6 أيام أو 7 أيام، لكن أكثر من 15 يوما فليس بحيض. وقد مر معنا في تقرير المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، هذا هو المذهب، مر معنا هذا في أول الباب أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فإن كان 16 يوما قال هذا ليس بحيض، فإن كان أقل من يوم وليلة قال هذا ليس بحيض. وبينا كلام أهل العلم هناك وأن هذا كلام ضعيف مردود، وأن الحيض قد يكون أقل من يوم وليلة وقد يكون أكثر من 15 يوم. المعتبر الأوصاف، المعتبر الأوصاف، فإن بقي الدم بأوصافه فهو حيض، لأن الحكم يدور مع علته، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما، فكيف يكون الدم بأوصاف الحيض وتحكم أنه استحاضة؟ فالصحيح أنه حيض. فقول المصنف ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، وقال بعض أهل العلم لأن هذا لا يصلح أن يكون حيضا، طبعا هذا على المذهب، لأن الحيض لا يكون أكثر من 15 يوما. فنقول العبرة بالأوصاف، فإن ظل الدم على المرأة 15 يوما بأوصاف الحيض فهو حيض، وبعد 15 يوما إن نزل بلون الاستحاضة فهو استحاضة. أما إذا استمر بعد 15 يوما على أوصاف الحيض فهو حيض، فهو حيض. لكن لو اعتبرنا أن هذه المرأة لما نزل عليها الدم بعد 15 يوما نزل بأوصاف الاستحاضة وليس بأوصاف الحيض، نفترض أن هذه المرأة بعد مضي 15 يوما نزل عليها الدم بلون دم الاستحاضة ليس بلون الحيض، فهو استحاضة، فهو استحاضة. هذه المرأة تنقسم إلى 3 أقسام أو إلى 3 أحوال. إن كان لها عادة قبل حصول هذه الاستحاضة، إن كان لها عادة، 1، إن كان لها عادة قبل حصول الاستحاضة تجلس عادتها، وهذا سنفصله الآن. إن كان لها عادة قبل حصول الاستحاضة تجلس عادتها. الحالة الثانية، وإن كان لها تمييز، وإن كان لها تمييز تجلس تمييزها، تجلس تمييزها. إذن إذا كان المرأة لها عادة، لها عادة يعني تعرف وقت عادتها زمانا وأياما، يعني هل هو في أول الشهر وكم يوم، أو في نصفه وكم يوم، أو في آخره وكم يوم. هذه المرأة يقال لها عادة، أو يقال لها معتادة. معتادة يعني تعرف عادتها يعني. فهذه المرأة تجلس عادتها يعني تجلس الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض. مثلا كان الحيض كل يوم 5 أيام أو 4 أيام أو كذا، ثم جاءتها الاستحاضة فتجلس 5 أيام كل شهر أو 4 أيام كما كانت تفعل قبل حصول الاستحاضة. فإذا مضت هذه الأيام تغتسل ثم يعني تضع شيئا على مكان نزول الدم حتى لا يلوث الملابس، ثم تتوضأ لكل صلاة وتغتسل على الوضوء للوجوب والاغتسال على الاستحباب وتصلي، ولها أحكام الطاهرات. فهذه يقال لها معتادة، يعني التي تعرف حيضها زمانا وأياما، هذه يقال لها امرأة معتادة أو يقال لها عادة. الحالة الثانية، امرأة لها تمييز، تعرف الأوصاف اللي احنا ذكرناها الآن هذا، فلما ينزل عليها دم الحيض تعرف تميز وتعرف الفوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذه المرأة يقال لها مميزة، هذه المرأة يقال لها مميزة، فهذه تجلس تمييزة. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. فهذا في الحالة الأولى، إذا كان المرأة معتادة. فيقول فهي مستحاضة، إذا من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، يعني لها أحكام هؤلاء. الحالة الثالثة من هذه المرأة، من هذه في أقسام هذه المرأة، إذا لم تكن لها عادة ولا تمييز، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فهذه المرأة، هذه المرأة يقال لها متحيرة، يقال لها متحيرة. يبقى إذن عندنا المستحاضة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: المعتادة والمميزة والمتحيرة. المتحيرة، متحيرة هي التي لا تعرف الحيض لا زمانا ولا أياما، أو تعرف شيئا وتجهل شيئا. طيب، المعتادة خلاص عرفنا تجلس عادتها، والمميزة تجلس تمييزها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فامكثي فأمسكي عن الصلاة. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، يعني في زمن الحيض يعني. فإذا كان الآخر اللي هو الدم الأحمر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، يعني رفصه الشيطان يعني. فردها النبي إلى التمييز، قال هذه مميزة ترد إلى التمييز. الثالثة هي التي لا تمييز لها ولا عادة، يعني لا تعرف تميز وليس لها عادة. طبعا ده سببه قد يكون من المرأة نفسها، يعني امرأة ما عندها علم تعرف به هذا، أو قد يكون بسبب مشكلة عند المرأة، تكون المرأة طالبة علم مثلا وتعرف تميز، لكن الدم عندها غير مستقر، يعني ينزل ساعة أسود وساعة أحمر، تمام، ينزل يوم أسود ويوم أحمر، يعني في ظل وسائل منع الحمل المعاصرة، هذا قد يكون وقد يحصل عند بعض النساء هذا. فهذه المرأة يقال لها متحيرة، هذه المرأة يقال لها متحيرة. فيقول المصنف رحمة الله تعالى عليه فهي مستحاضة تجلس من أول كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز. تجلس ستا أو سبعا يعني تجلس عادتها، وهذا هو القسم الأول من أقسام الحيض أو من أقسام المستحاضة، يعني إن كان لها عادة تجلس العادة، لقول النبي صلوات الله عليه لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. خلاص عرفنا أن المرأة دي حيضها يأتي أول الشهر 5 أيام، فتجلس في أول كل شهر 5 أيام، خلاص دي اسمها معتادة. قال حيث لا تمييز، يعني لا تعرف تميز بين الدم والدم. قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي لأنها طاهر، لقول النبي لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ثم اغتسلي وصلي، فإذا مضت أيام الحيض المعتادة قبل نزول الاستحاضة تغتسل حتى إذا رأت أنها تطهرت، يعني تضع شيئا عازلا يمنع نزول الدم على الملابس، وتغتسل لكل صلاة على الاستحباب كما سيأتي وكما مر معنا في الأغسال المستحبة في باب الغسل، وتتوضأ على الوجوب لكل صلاة. قال وتصلي بعد غسل المحل وتعصي به، يعني حتى لا ينزل الدم عليه. قال وتتوضأ في كل صلاة، وتتوضأ في كل صلاة، طبعا هذا على الوجوب، هذا على الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة، توضأي لكل صلاة. قال وتنوي بوضوئها لاستباحة. تنوي بوضوئها لاستباحة. ليش يقول هكذا المصنف؟ ها؟ كيف يعني؟ هو الوضوء ده الآن رفع للحدث ولا غير رفع للحدث؟ يعني الآن لما تتوضأ الحدث اللي هو الاستحاضة ده ارتفع ولا باقي؟ الدم موجود. نعم ايه ما هو ينزل منه وصل ما هو ينزل احنا عارفين الكلام. نعم حد عنده كلام تاني؟ له حكم ايش؟ ايوه يعني هو الان حكم المرتفع يعني الحدث ارتفع لما توضأت. هي الان المرأة دي طاهر ولا محدثة؟ أمال هو المصنف بيقول كده ليه؟ ايوه بتكلموا كلام كده منضبط، كلموا كلام منضبط كده، والمسألة احنا قررناها قبل ذلك. ايوه لان طبعا ده دليل على المذاكرة ما شاء الله يعني، وان الاخوة مقطعين واخد بالك الكلام ده احنا تكلمناه قبل ذلك في باب التيمم، وفصلنا المسألة هذه وبينا ضعف مذهب الحنابلة في مثل هذه المسائل. تمام. يقول وتنوي بوضوئها الاستباحة. يعني استباحة يعني تنوي استباحة الصلاة. يعني قال لك الوضوء أصلا لاستباحة الصلاة وليس رافعا لحدث المرأة. يعني المرأة هتتوضأ وهي ما زالت محدثة. تمام. نعم. ما هي قال لك إنها هتصلي بهذا من باب استباحة الصلاة. يعني الوضوء ده بس هتستبيح به الصلاة من باب تخفيف الشرع عليها، من باب تخفيف الشرع عليه. إزاي لا يطلب الشرع بالصلاة؟ هي مش حائض، هذه ما هي حائض المرأة. ما هي المرأة دي ما هي حائض، المرأة دي مستحاضة الآن. المذهب يقول لك لا، هذا المرأة حدثها قائم لا يزول، لا يزول. أما الوضوء بتعمل ده بتضالي، قال لك لتستبيح به الصلاة، لتستبيح به الصلاة. تفضل. دم إيه؟ الجروح يعني. تمام. يصل بس الجرح اللي ده في ايدك، انما الجرح ده عندها في مكان نزول البول، ده دم نازل من السبيلين، حكمه يختلف طبعا، حكمه يختلف لان هذا نازل من السبيل. الصحيح نقول هذا الوضوء رافع للحدث، هذا الوضوء رافع للحدث. نعم. طبعا اي نعم. تمام. وهذه مسألة ستأتينا في اخر الباب سنذكره ان شاء الله. هذا المرأة حدثها دائم، هذه اللي هم اصحاب الاعذار يعني زي صاحب سلس البول وانفلات الريح، فهذا يتوضأ لكل صلاة وان نزل الناقض، وان نزل هذا الشيء منه، لكن هذا الوضوء هذا الوضوء رافع للحدث، هذا الوضوء رافع للحدث، وهو يصلي بطهارة، وهو يصلي بطهارة. فإذا إذا كان الدم عليها فإنها تجلس من كل شهر ستا أو سبعا، إذا كانت لا تستطيع أن تميز، إذا كانت لا تستطيع أن تميز. أما إذا كانت تميز فتجلس التمييز. وعندكم عبارة أو أثر عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رأت الدم. عندكم في كتبكم يا أخوانا أنتم الأثر اللي عندكم في الكتب، أنتم جالسين بتكلين، تعالوا تعالوا تعالوا حد كده اجلسوا كده، تعالوا قربوا قربوا عندي هنا كده. اللي أنتم بتعملوه أصلا غير ليس من السنة، الجلسة اللي أنتم جالسين دي ليست من السنة. تعالوا اجلسوا على العمود ده ولا اركنوا على بعض. عندكم أثر في المنار، قال ابن عباس، قال ابن عباس اقرأ، ما تقرأ عم حاجة كمل، ايوه كمل كمل كمل. مرات الدم ايه اللي عندك البخر كده بس خلاص، يعني استهجال الكلمة كده عندك بس كده خلاص، ما فيش حروف تانية عندكم؟ أي ما رأت الدم البخر أي فإنه، مش كده؟ طيب كلمة البخر أي دي حط عليها دايرة كده، البخر أي دي. ما طلبة العلم الآن اقرأ كده العبارة كلها، ما رأت الدم البخر أي، أي دي إيه لازمتها هنا أصلا؟ مش أنت بتاع لغة عربية؟ إيه لازمتها أي دي عندك؟ ها؟ مفصل وترزي ولا هو إيه؟ أي مقحمة، حرفان مقحمان، ما رأت الدم البخر أي، هذه كلمة خطأ مطبعي عندكم وضبطها ما رأت الدم البحراني، البحراني. يبقى كلمة البخر أي دي حط عليها دي كده واشطبها واكتب مكانها البحراني، الدم البحراني، تمام؟ يعني ايه الدم البحراني؟ الدم البحراني الدم اللي بينزل من الرحم. طب سمي البحراني ليه؟ العرب تسمي العرق او قعر الرحم بحر الرحم، فيقال له الدم البحراني نسبة الى بحر الرحم، نسبة الى بحر الرحم. والمقصود ببحر الرحم عمقه، يعني قعر الرحم، يعني لان العرق ده في قعر رحم المرأة اللي هو بيضربه الشيطان، ده في قعر رحم المرأة، تمام؟ فاللي عنده في نسخته ما رأت الدم البخر أي، هذه عبارة خطأ مطبعي من الناسخ طبعا، بسبب ان احنا ايه بيحطوا في المطابع موظفين، يعني ما عنده ما هو طالب علم، فلا يعرف حاجة عن المصطلحات الشرعية ولا يعرف حاجة عن كلام الفقهاء، فبرص ترص وخلاص، تمام؟ قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها تدعو الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، تمام؟ هذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عباس، رواه الدارمي في سننه وابن أبي شيبة، وعلقه الإمام أبو داود في سننه بلفظ إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهرة فلتغتسل وتصلي ولتصلي، تمام؟ فقال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تميز، يعني لا تعرف تميز يعني، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. وهذا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بن لحمنة بنت جحش رضي الله عنها، لما قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسفة، يعني أصف لك القطن، تمام؟ الكرسف هو القطن يعني، قال يعني أنعت لك كرسي فأنا ضعيه على مكان نزول الدم فيمنع أو يمتص الدم. قال فإنه يذهب أو يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يعني دم كثير لا يصلح فيه القطن يعني. قال فاتخذي ثوبا، يعني هات قطعة قماشة كبيرة كده وطبقيها وضعيها. قالت هو أكثر، يعني حتى هذا لا يصلح فيه. قال فتلجمي، قال فتلجمي، واللجام هو ما نسميه مثلا يعني حاجة تشد على الفرج زي ما التبان هكذا، مكان يعصب على الفرج حتى لا ينزل الدم. قالت يا رسول الله إنما أسج سج، يعني أصب صبا، يعني دم لا ينزل منها يتقاطر، إنما يصب على سبيل الاستمرار يعني. فقال لها سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، أي بنفسك يعني. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني هذا النزيف سببه هذا. فتحيضي، تحيضي يعني قدري، قدري في علم الله عز وجل 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأتي فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وذكر الحديث، وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. فهذه المرأة تغتسل وتصوم. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، كل من حدثه دائم، يعني طبعا المصنف ذكر المسألة دي كده إيه يعني استطرادا يعني، تمام، قال لك إن احنا مادام تعرضنا بقى للمستحاضة نذكر أصحاب الأعذار الدائمة، اللي هو واحد عنده انفلات ريح، تمام، عنده مشكلة في القولون مثلا وعلى سبيل الاستمرار يخرج منه ريح، تمام، أو واحد عنده سلس بول ينزل منه البول على سبيل الاستمرار، عنده مثلا إشكالية في البروستاتا مثلا أو نحو ذلك، أو ضعف في عضلات المثانة أو نحو ذلك، بس طبعا بشرط أن يكون هذا مرض، أن يكون هذا مرضا لا يكون بسبب من الإنسان. إنسان قد يأكل مثلا بعض الأطعمة تؤدي إلى نزول المزي على سبيل الاستمرار، قد يأكل مثلا بعض الأطعمة تحدث عنده الريح على سبيل الاستمرار، هذا لابد أن ترجع فيه إلى الطبيب، والطبيب يقول عندك مشكلة وهذا مرض موجود، هذا مرض موجود. فإذا حدد الطبيب أن هذا مرض فهذا الرجل من أصحاب الأعذار، يتوضأ لكل صلاة حتى لو خرج منه الريح أو البول أو الناقض فوضوءه صحيح ويتم صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. قال ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة. طيب ليه؟ يعني أنت الآن وافقت في شيء وخالفت في آخر، قلت ويحرم وطئ المستحاضة. طيب ما هي إذا كان حيضا فلو كفار، وإن كانت غير حائض فيجوز جماعه. هو إيه بقى الإشكالية الآن؟ وبعدين يا إمام مصنف رحمه الله، إذا كنت تقول تغتسل وتصوم وتصلي، طب لماذا لا تجامع؟ يعني هي إذا جاز أن تصلي وتصوم بهذا الدم فهل حق الزوج أعظم أم حق الله؟ حق الله أعظم، تمام؟ يعني إن جاز أن تصلي جاز أن تجامع، جاز أن تجامع. ولذلك نقول فقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة بأنها يحرم وطؤها هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قبل أن ندخل في هذه المسألة اكتب تتلخص أحكام المستحاضة أو يتلخص كلام المصنف رحمه الله في أحكام المستحاضة على الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها، وهي المعتادة التي كان تأتيها العادة مثلا في أول كل شهر 5 أيام، ثم جاءتها الاستحاضة فأصبح الدم ينزل فيها، أي على هذه المرأة غالب الشهر يعني، فهذه تجلس قدر عادتها 5 أيام من أول كل شهر ثم تغتسل وتصل. الثانية المميزة التي لا تعرف عادة لها لكنها تستطيع أن تميز، فهذه تترك الصلاة في أيام الدم الأسود وتصلي في أيام الدم الأحمر. ثالثة المتحيرة، وهي التي لا تمييز ولا عادة، لا تمييز ولا عادة. فهذه المرأة تجلس في أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي لظاهر الحديث، تمام؟ فالمستحاضة المتحيرة هتجلس 6 أيام أو 7 أيام في أول كل شهر لظاهر الحديث، لظاهر الحديث. فهذه أقسام المستحاضة. ثم قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، وبينا هذه المسألة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة وطئ المستحاضة. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ما ذكره المصنف وهو المشهور من المذهب، أن جماع المستحاضة محرم إلا إذا خاف الزوج على نفسه العنت، يعني خاف على نفسه أن يقع في الزنا فيجامعها. لأنه إذا تعارضت مفسدتان دفعنا الأعلى بارتكاب الأخف، بارتكاب الأخف. وهذا قول محمد بن سيرين، وقول الشعبي عامر بن شراحيل، وقول إبراهيم النخعي، وقول الحكم ابن عتيبة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تمام؟ استدلوا بأدلة منها القياس على الحيض، القياس على الحيض. طيب هم قاسوا الاستحاضة على الحيض هنا بأي جامع؟ أحسنت، بجامع الأذى. قال لك إن الحيض لما بينزل ده أذى، سماه الله أذى، والدم النازل ما دم أذى، ف قاسوا الحيض على الاستحارة على الحيض بجامع الأذى. فقالوا الله عز وجل قال في الحيض فاعتزلوا النساء، فقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ودم الحيض كدم الاستحارة من حيث النزول من المخرج يعني من السبيل، فهو أذى فيأخذ حكمه فيحرم الوطء معه. طبعا هذا القياس فاسد، هذا قياس فاسد الذي قاسه الحنابلة وهؤلاء الأئمة، هذا قياس فاسد. لأن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة في اللون والقوام والريح والتجلد، تمام؟ فكيف يأخذ حكمه؟ إنما نقيسه عليه إذا كان مثله في الأوصاف، لكن لا يشابهه في صفة من الصفات، فكيف تجري حكمه عليه أصلا؟ فهذا قياس فاسد. الدليل الثاني أو الرد الثاني على معذرتنا، الرد الثاني عليهم في هذا الاستدلال، أن الله عز وجل فرق في الحكم بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فرق في الحكم بين دم الحيض ودم الاستحاضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة، قال أمسكي عن الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصل. يبقى فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ولا لم يفرق؟ فالله فرق ورسوله بينهما في الحكم، فكيف تسوي أنت بينهما؟ يعني الله سوى بين دم الحيض ودم الاستحاضة حكما وأوصى حكما، فكيف تسوي أنت في الحكم بينهما؟ فأباح الشرع للمستحاضة الصوم والصلاة، ومنع الحائض من الصوم والصلاة، وهذا تفريق من الله عز وجل بين الحيض والاستحاضة، فكيف نحن نأتي الآن ونقول لا دم الاستحاضة كدم الحيض من حيث الحكم؟ هذا كلام مخالف. الرد الثالث الذي رد به العلماء على هذا الاستدلال الذي استدلوا به هو القياس، يعني قالوا الصلاة والصيام أعظم من الجماع، الصلاة والصيام أعظم من الجماع، لأن الجماع ده الصلاة والصيام ده حق الله عز وجل، وإذا تعارض حق الله مع حق الزوج فحق الله أعظم، حق الله عز وجل أعظم، تمام. فالصحيح في هذا أن هذا الدليل لا يسلم لهؤلاء في هذا الاستدلال. واستدلوا أيضا الدليل الثاني يعني بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها، المستحاضة لا يغشاها زوجها، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والدارمي والدارقطني، وهذا ليس من كلام عائشة، ليس من كلام عائشة كما رواه البيهقي، ليس من كلام عائشة، وإنما هو من كلام الإمام الشعبي رحمه الله كما رواه البيهقي في السنن من طريق عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير امرأة أن مسروق عن عائشة قالت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وقال الشعبي لا تصوم ولا يغشاها زوجها. فهذا ليس كلام عائشة أصلا حتى تستدل به، تمام. يبقى إذن القول الأول بالحرمة، يحرم على الرجل أن يجامع امرأته وهي مستحاضة. القول الثاني يجوز للمرأة أن يجامعها زوجها وهي مستحاضة بلا كراهة، والقائلون بهذا كثر، يعني عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن الجبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري والشعبي وإسحاق وأبو ثور، والرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد عنه رواية مشهورة وغير مشهورة، غير المشهورة هي الأصح. استدلوا بالجواز على البراءة الأصلية، المرأة حلال لزوجها ولا حرام؟ حلال، مرأة حلال لزوجها، ما لم يأتي دليل صحيح صريح يمنع من ذلك، وليس هناك دليل يمنع من جماع، وليس هناك دليل صحيح يعني يمنع من جماع المستحاضة، تمام. الدليل الثاني روى عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قال ابن عباس لا بأس أن يجامعها زوجه، وهذا علقه الإمام البخاري في الصحيح، هذا حديث أثر صحيح عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجه. نعم ده ممكن يظل ده بحمنا استحيضت 7 سنين، استحيضت 7 سنوات مستحاضة، تمام. الدليل الثالث أثر عكرمة رضي الله عنه قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان يأتيها زوجه، كانت أم حبيبة تستحاض وكان يأتيها زوجه، وهذا رواه أبو داود في السنن، وقال فيه الحافظ في فتح الباري حديث صحيح، حديث صحيح. والصحيح في هذين القولين، الراجح في هذين القولين، القول الثاني القاضي بجواز جماع المستحاضة لقوة الأدلة وعدم المعارض، وهو الذي اختاره شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عثيمين كما في شرح الممتع. قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. طيب يحرم ولا كفارة ليش؟ إذا حرمته لماذا قلت بعدم الكفارة؟ قال لك لأنه أحكام الحيض لا تثبت في الاستحاضة. طيب مدام أن أحكام الحيض عندك لا تثبت في الأحكام في الاستحاضة، لماذا فرقت بينهما في الكفارة وسويت بينهما في الأحكام الأخرى؟ فنقول يجوز وطء المستحاضة ولا معنى لذكره ولا كفارة هنا، تمام. ثم قال والنفاس لا حد له، والنفاس لا حد له، لا حد لأقله معذرة، وأكثره 40 يوما ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. النفاس لا حد لأقله، نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وهو مذهب الثوري سفيان والشافعي ومالك والأوزعي رحمهم الله، وهو الصحيح، هو الراجح في هذه المسألة. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال أقل النفاس 25 يوما، أقل النفاس 25 يوما. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أقله 11 يوما. يبقى أبو حنيفة قال أقل النفاس 25 يوما. طب لو نفست المرأة 24 يوما، يعني لو ولدت الآن ونزل عليها الدم 20 يوما مثلا، أبو حنيفة يقول هذا لا يعتد به ولا يعتبر نفاس إلا إذا تجاوز 25 يوما. فيقول المصنف والنفاس لا حد لأقله. نقول هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو مذهب الثوري والشافعي ومالك والأوزاعي رحمهم الله، وهو الراجح في هذه المسألة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال أقله 25 يوما، وصاحبه يعقوب ابن إبراهيم قال أقله 11 يوما. طبعا رد الإمام ابن المنذر عليهم هذا وقال رحمه الله هذه تحديدات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة، يعني ما في حجة قالوا بها، إنما هذا مجرد تحكمات لا دليل عليه. ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وبالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه لا حد لأقل دم النفاس. فلو ولدت المرأة ونزلت منها قطرة دم واحدة فهي نفاس، تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها إلا إذا رأت الطهرة قصة بيضاء، أو يعني أدخلت قطنة فخرجت بيضاء كما دخلت. نعم. لا لا يختلف، يختلف عن دم الحيض، لكن حكمك حكم الحيض فيما عدا العدة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. تمام. قال وأكثره 40 يوما، وأكثره 40 يوما، يعني أكثر النفاس 40 يوما. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منهم من قال هذا، ومنهم من قال إذا استمر بعد 40 على وتيرة واحدة فهو نفاس إلى تمام 60، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله أن أكثره 40 يوما ولا يزيد عليها، ولا يزيد عليها. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في السنن عقب رواية الحديث قال وأجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وبهذا نقل شبه هذا الإجماع الإمام الكبير أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، حيث قال وعلى هذا جماعة الناس، وعلى هذا جماعة الناس. طبعا استندوا في هذا إلى أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، تجلس 40 يوما. وهذا أثر حسن رواه أبو داود والحاكم وغيرهما، وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، في الإرواء. فالصحيح ما ذكره المصنف في هذه المسألة، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. قال ويثبت حكمه، يعني متى نقول هذه المرأة نفساء؟ يقول ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. هو ده الضبط، هو ده الضبط، لأن بعض الناس أحيانا يحدد المسألة هذه بالأيام، بالأيام، يقول لك مثلا هي لو نفست على شهرين، واحدة ولدت أو أسقطت يعني بعد الولادة بعد الحمل بشهرين، هذا المرأة نفساء ولا مستحاضة؟ يعني لو ولدت بعد الحمل بشهرين، نقول لو ولدت ما تبين فيه خلقة إنسان فهي نفساء، ولا هي نفساء على طول؟ نعم، ما هيقول لك الحديث اللي هو 14 أيوة، وبيتم التخليق أصلا إلا على 4 أشهر. قد يكون أقل يعني، أيوة على 42 يوم. تمام، أحسنتم. بعض الناس أحيانا يقول المرأة إذا ولدت لأكثر من 4 أشهر فهي نفساء على كل حال، وإذا ولدت لأقل من 4 أشهر فليست بنفساء، وهذا كلام خطأ، وهذا كلام خطأ. الصحيح أن احنا إذا تجاوز الحمل 42 ليلة ننظر للتخليق، يبقى المسألة معتبرة بالتخليق، ما هو بالأيام؟ ما تجاوز الحمل 42 ليلة يبقى ننظر إذا تبين فيه خلق إنسان، ولو كان يعني بعض التخليق الخفيف. تمام، لأن أنت عندك صاحب المنار بيقول إيه، يقول وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر، قاله المجد اللغة ابن تيمية رحمه الله، تمام، وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. طبعا التحديد بهذه الأيام هذا فيه نظر، فيه نظر. ونقول السقط له 3 أحوال، المرأة لو أسقطت فلها 3 أحوال في الأحكام. الأولى أن تضع قطعة لحم لم يتبين فيها أعضاء آدمي، قطعة لحم ما فيها أي خلقة، فهذه المرأة تصلي وتصوم وهي كالمستحاضة، حكمها حكم المستحاضة. الحالة الثانية إن وضعت السقطة، إن وضعت السقطة من 42 يوما، من 42 يوما ل90 يوما، وإن كان طبعا القول اللي هو قاله الشيخ 81 يعني، لكن هذا هيرد حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم على 42 ليلة. فإذا وضعت السقط لأقل إذا وضعت السقط من 42 يوما أو 42 يوما إلى 90 يوما هننظر. يبقى الحالة الأولى إذا وضعت قطعة لحم فهي مستحاضة، ما هي نفساء. الحالة الثانية إن وضعت فيما بين 42 يوما إلى 90 يوما، المسافة دي هننظر، فإن خلق فهي نفساء وإن لم يكن خلق فهي مستحاضة، فتكون العبرة حينئذ بالتخليق. نعم، لا مستحاضة، مستحاضة. الحالة الثالثة أن تضعه لأكثر من 90 يوما، فقالوا هذه المرأة نفساء بلا ريب، لأنه في هذا الوقت في 90 يوما يكون قد تخلق قطعا، يكون قد تخلق قطعا. تمام، قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. وضع ما تبين فيه خلق إنسان. قال فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. يعني العادة اللي احنا بنعرفها الآن في أحوال النساء الآن أن المرأة مثلا ممكن تلد ثم ينزل عليها الدم يومين ثلاثة أربعة خمسة وبعد كده انقطع وترى طهرا وتجلس مثلا أسبوع أو عشرة أيام ثم ينزل مثلا ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام ثم ينقطع وينزل بعد كده أربعة خمسة أيام وينقطع ويظل هكذا ينزل وينقطع إلى تمام الأربعين يوما. فالمصنف يقول فإن تخلل الأربعين الأربعين نقاء فهو طهر. نعم هذا كلام صحيح لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يعني إذا كان ما في دم ينزل كيف تحكم بأنها نفساء ولا تصلي ولا تصوم؟ إن تخلله نقاء ورأت الطهرة يعني بأن أدخلت قطنة فخرجت بيضاء أو رأت القصة البيضاء فهو طهر لها أحكام الطاهرات تصلي وتصوم ويأتيها زوجه. نعم ارفع صوتك بقول سمع. حالة الطهر بتيجي فترات نعم توضأ وتصلى إذا انقطع عنها الدم وأدخلت قطنة ورأتها بيضاء تغتسل وتصلي ولها أحكام الطاهرات. قال لكن يكره وطؤها. لكن يكره وطؤها ليه؟ قال لك لأن هذا يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني لما سئل عن هذا قال هذا لا يعجبني يعني ما لا أحب أن يأتيها زوجها. لماذا؟ احتج الإمام أحمد في هذا بقصة عثمان ابن أبي العاص. قصة عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه لما أتته امرأته قبل الأربعين يوما فقال لها لا تقربيني. قال لها لا تقربيني. يبدأ دليل الإمام أحمد على كراهية جماع النفساء إذا رأت الطهرة قبل في خلال الأربعين يوما. وهذا أثر لا يصح. هذا أثر لا يصح. رواه الدارقطني والدارمي والحاكم بسند ضعيف. طيب تبقى المسألة هل يكره وطء النفساء إذا رأت الطهرة؟ تمام. يعني إذا رأت النفساء الطهرة في خلال الأربعين يوما هل يكره أن تجامع؟ مثلا انقطع الدم مثلا بعد عشرين يوما أو بعد عشرة أيام وأراد زوجها أن يجامعها نقول يجوز هذا. تمام. نعم نقول يعني إن جاز أن تصلي وتصوم جاز لزوجها أن يجامعها تمام. وهذا القول هو الصحيح. أما ما ذكره المصنف طبعا ده المشهور من المذهب واستدلال الإمام أحمد بأثر عثمان بن أبي العاص واستدلوا أيضا بأثر آخر وهو ما رواه الدارقطني عن عائز بن عمرو رضي الله عنه. وكان عائز رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنهم أن امرأته نفست وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة فتطهرت ثم أتت فراشه فقال ما شأنك؟ قالت طهرت. قال فضربها برجله وقال إليك عني فلست بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي لك أربعين ليلة. فهذا الأثر أيضا لا يصح. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للزوج أن يجامع امرأته إذا رأت الطهرة في أثناء النفاس في خلال الأربعين يوما بلا كراهة لعدم سبب التحريم أصلا. سبب التحريم الدم، ما في دم خلاص. وهذا هو الذي رجحه شيخنا العلامة ابن عثيمين كما إنه لا حد لأقله. تمام. يبقى متى ما ترى الطهرة فلها أحكام الطهرة. قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. خد بالك يعني طبعا دي مسائل الفقهاء حنا بإيه بيطرحوها، ممكن تكون مثلا يعني إيه نادرة الحدوث في الواقع جدا يعني. خدالك معي زي مثلا أقول لك مثلا إيه، ومن شروط صحة الأذان الإسلام، فلو ارتد المؤذن بطل أذانه. يعني واحد مثلا وهو بأذن ارتد، الصورة ممكن تخيل يعني، ممكن واحد وهو بأذن يقول مثلا أشهد أن محمد رسول الله، وبعد ما يقول كده يقول لا هذا كلام كذب، ممكن حد يقول كده. فالفقهاء بيضرب يعني بيبقى عايز يبين لك حكم المسألة. هذه مسائل لو احنا نتعامل معها معاملة أهل الجهل من أصحاب المدرسة الحزبية بتوع اسكندرية دول، الذين يقولون بأن العمل شرط في كمال الإيمان، وأن الإنسان إذا ترك عمل الجوارح فهو مؤمن، قبلك فتقول له لا إذا ترك عمل الجوارح كافر، يقول لك هو يتصور ويتصور أن في حد في الدنيا لا يعمل طاعة بجوارحه أبدا. نقول له إحنا ما لناش علاقة في التصور الواقعي، ما لنا علاقة، إنما في التصور العلمي مسألة متصورة زي كده، تمام، زي مسألة ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، تمام، من الأول، كما لو كان ولدا واحدا، لو أنها حامل في واحد النفاس من ساعة ما تلد، طيب لو حامل في توأم يبقى النفاس من ساعة نزول المولود الأول، تبقى نفاس من هنا، تمام. قال لك فلو ما احنا لسه هنقوله، قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. ليه يعني هو جاي يفطس يعني ولا ايه؟ مش معنى التاني دي ولا واقع من قعر القفة، واخد ولا اه؟ فقال لك لا نفاس للثاني، قال لك لانه اصلا الثاني ده لما نزل هو كان حمل واحد اصلا، قال لك هو كان كله ده ايه حمل واحد، تمام. فقال لك الدم اللي هينزل بسبب المولود الثاني ده دم لا يعتبر، تمام. ليه؟ قال لك لان الحمل له نفاس واحد. قال لا طيب ما هو هي الان ولدت وظلت 40 يوما ينزل عليها الدم ثم ولدت المولود الاخر والدم نازل، ازاي تقول انه ما هو نفاس؟ طبعا هذه مسائل بيفترضها الفقهاء، لكن طبعا هذا يعني وان كان طبعا هذا قال به مثل ابن قدامة رحمه الله تعالى، لكن الصحيح العبرة بنزول الدم، العبرة بنزول الدم. كيف؟ اي نعم، ما هذه من طرائف الاقوال وستاتينا. الامام احمد يقول تعتد اذا انقطع حيضها ولم تعلم سببه تمكث 60 سنة من انقطاعه، تمام، ثم تعتد عده وفاه يعني، تمام. وهذه مساله ستاتي يعني، لو انه مثلا تزوجها وهي مثلا بنت 15 سنه مثلا وقعد معها 2 شهر ومشي اختفى، ما نعرف له حال هو موجود ولا مات وكذا، قال لك المراه دي تنتظر 60 سنة. لو كان الزوج مثلا تزوجها بنت 15 هتجلس 60 تبقى بنت 75 سنة. قال لك 60 سنة ليه؟ قال لك لانه عشان اعمار امتي ما بين 60 و70، ممكن هو يرجع في خلال 60 سنة دول، تمام. طب بعد 60 سنة ما ظهرش، قال لك تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام. ما هي هذا؟ هي هذا، تمام. أي ما هي هذا؟ هذه دي صورة منها، تمام. فالفقهاء حين يذكرون كلاما كهذا، وهذا نقول أخوانا المعول فيه على الأدلة، المعول فيه على الأدلة، لكن هذا يدلنا على أن هؤلاء بشر، هذا يدلنا على أن هؤلاء بشر، مهما على كعبهم في العلم فهم يخطئون، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعلمنا النزاهة، أننا لا نعظم إلا الحق ونعظم أهل العلم، لكن الحق عندنا أحب إلينا من كل أحد. قال: وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، يعني من الكفارة، يعني من الكفارة، تمام، قياسا على الحيض، لأن الحيض نفاس والنفاس حيض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، قال: أنا فستي؟ قالت: نعم. فالحيض يطلق على النفاس والنفاس يطلق على الحيض، ولذلك الحيض أو النفاس يأخذ جميع أحكام الحيض، جميع أحكام الحيض. فالحيض كالنفاس حكما ومعنى، إلا في شيء واحد فقط، وهو الطلاق. فطلاق الحائض طلاق بدعة واقع صحيح، وطلاق النفساء طلاق سنة، تمام. قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، لأن هذا حق الإنسان، إنسان يتصرف في هذا بما يراه الصالح لنفسه. فلو الإنسان مثلا يعيش في مكان بمفرده، ماله زوجة، وليس عنده تصريف شرعي لشهوته ويخاف على نفسه، ممكن يتعاطى أنواع من الأدوية أو أنواع من الأشياء التي تعاطى، أعشاب أو نحو ذلك، لتقليل الرغبة في هذا الأمر، لتقليل الرغبة في هذا الأمر، كما يفعل مثلا كده في مراكز التدريب مثلا في الجيش أو نحو ذلك. فهذا قال لك هذا يجوز هذا، لكن طبعا المسألة هذه أخوانا منضبطة بشروط أربعة، هذه المسألة لها شروط أربعة، لا يجوز للرجل أن يتعاطى دواء يمنع الجماع إلا بهذه الشروط. الشرط الأول: أن يكون ذلك لمصلحة راجح، لمصلحة راجح، تمام، يعني لو لم يتعاطى هذا الدواء الشهوة تشغله، لا يعرف يحصل علم ولا يعرف يتفرغ لمصالحه، تمام، فنقول هذه مصلحة أخذ الدواء هنا لمصلحة راجحة، فيجوز أن يتعاطى هذا الدواء. الأمر الثاني أو الشرط الثاني: ألا يتسبب هذا الدواء في قطع الجماع كلية، تمام، لا يتعاطى دواء يمنع الجماع مطلقا عنده، لا، إنما نقول هذا لفترة محدودة حتى يتجاوز هذه الأيام يعني. الشرط الثالث: إذا كان الرجل متزوجا فلا يجوز له أن يتعاطى دواء يمنع الجماع أكثر من 4 أشهر، إذا كان الرجل متزوجا لا يجوز له أن يتعاطى دواء يمنع الجماع أكثر من 4 أشهر، ليه؟ لأن 4 أشهر دي هي مدة الإيلاء، هي مدة الإيلاء، يعني مدة جواز امتناع الرجل من جماع امرأته والذين يؤلون من نسائهم، تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال لك مدة الإلاء التي حددها الله عز وجل 4 أشهر في القرآن، فلو تعاطى دواء يمنع الجماع لا يكون أكثر من هذه المدة، لأن الله بعد هذه المدة خير الزوج بين الفيئة إلى الجماع أو الطلاق، تمام، فإن فاءوا يعني بعد 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، خلاص عفى الله عما سلف، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني بعد 4 أشهر هنقول استنى، تمام، حل من إذا الكلام، طبعا إذا طالبت المرأة بحقها، لكن لو المرأة مثلا في كثير من النساء ما لها رغبة في هذه المسألة، فيقول لك والله كويس نوع عمل كده، واخد بالك معي، بركة جامع نجت من، فنقول لو المرأة طالبت بحقها، وهذا قد يكون، واخد بالك، لكن طبعا ده ليس مشهورا في مجتمع المصريين، لهذا يعني ما النساء المصريات ما فيهم في الغالب هذا الأمر، لكن مثلا في بعض المجتمعات المرأة تطالب بهذا ولها عين تكلم وقوة جرأة على وقوة قلب في هذا، تمام، فإن طالبت بحقها نقول للزوج انتظر الآن مرت 4 أشهر، في خلال 4 أشهر نقول للزوجة اصبري حتى تمر مدة الإيلاء التي سماها الله وبعد الأربعة أشهر نوقف الزوجة ونقول له إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى الجماع. الشرط الرابع، نعم، لو في سفر خلاص والمرأة تسمح، هذا حق الزوجة، هذا حق الزوجة، لكن لو المرأة لا تسمح في السفر لا يجوز طبعا. شغل الدرواشة اللي احنا بنعمله عندنا ده، يتجوز ويقعد مع زوجته أسبوعين ويطلع يقعد سنتين ويجي، ياخد له اجازة 20 يوم ويجي مسافر تاني سنتين، ايه ده الكلام هذا؟ هذا محرم يا اخوانا، هذا الكلام حرام، هذا الكلام حرام اللي المصريين بيعملوه او الناس بتعمله، يتزوج ويجلس مع مراته شهر البصل واخد بالك، ويجي مسافر ياخد له سنتين بر، وجاي بعد السنتين ياخد له شهر ويرجع ياخد له سنتين بر، هذا كلام محرم لا خلاف فيه، إلا إذا المرأة أذنت. لكن طبعا حتى ولو أذنت وهي في أول صباها وكذا، هذا فيه مفاسد عظيمة جدا، وكم وقفنا على يعني بلايا من وراء هذا الأمر يعني. لكن لو المرأة طالبت وقالت أنا لا أجيز لك أن تسافر، لا يجوز له أن يسافر أصلا، هذا حق المرأة، هذا حق المرأة. الشرط الرابع، ألا يكون الهدف من منع الجماع تقليل النسل، ألا يكون الهدف من منع الجماع تقليل النسل. قال لك والله انا بقى انا هتعاطى الايه، وانا شاب مثلا اتعاطى دواء يمنع الجماع، بحيث ان انا لما اتزوج يعني مثلا ايه لو بقي عنده شيء يبقى مثلا على قدر ان يجيب له مثلا ولد او واد وبنت مثلا، تمام، وبعد كده خلاص ايه ينقطع من عنده هذا الامر، فيكون بهذا مثلا اتى بولد وبنت ونكتفي بهذا على مذهب حسنين ومحمدين، نقول هذا حرام، هذا حرام. فأقول ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، نقول بهذه الشروط. قال وللأنثى شربه، وللأنثى شربه لحصول الحيض، أي شرب الدواء يعني لحصول الحيض، يعني يجوز للمرأة أن تشرب دواء، تأخذ حبوب اللي هي حبوب اللي بتنزل الدورة أو تقطعها، تمام، لأن المرأة إذا لم تحض، إذا المرأة إذا لم تحض لم تحمل، إذا لم يحصل حيض لم يحصل حمل، فيجوز أن تتعاطى دواء مثلا لتنزيل الدم، إذا كانت المرأة بلغت يعني المرأة مثلا تزوجت عندها 20 سنة، عندها 20 عاما والدم لا ينزل، ومعلوم أن الدم ما دام لا ينزل المرأة ما تحمل أصلا، ما بيحصلش حمل، فنعطيها دواء ينزل الحملها، ينزل الدم هذا عشان يحصل الحمل، حتى لما بيحصل المرأة بينقطع عنها الدم بتروح للدكتورة بتديها دواء ينظم لها الدورة الأول، يبقى الخطوة الأولى في حصول الحمل تنظيم الدورة الأول، فإذا انتظمت الدورة نزلت بانتظام هيحصل حمل مثلا الدورة القادمة أو اللي بعدها، واخد بالك معي؟ طيب لو تعاطى الدواء لإنزال هذا الدم أو لقطعه، هذا جائز بشرط ألا يكون مضرا، بشرط ألا يكون مضرا ولقطعه، ولقطعه يعني جزء أن تتعاطى دواء لقطع دم الحيض، لكن أيضا بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا لحاجة تدعو لذلك، الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن قد يتسبب الدواء هذا في قطع الحيض مطلقا فلا تحمل المرأة بعد ذلك، تمام. الشرط الثالث ألا يكون الهدف من هذا الدواء تقليل النسل. الشرط الرابع ألا يكون في قطعه مضرة على صحة المرأة، وإن كان طبعا الغالب في هذا إن فيه مضرة، وإن كان الغالب في هذا أن فيه مضرة، فالأولى ألا تفعل المرأة ذلك إلا في أضيق الحدود، يعني مثلا سافرت لعمرة في رمضان، مثلا سافرت لحج وتخشى مثلا أن ينزل عليها الدم فلا تتمكن مثلا من أداء المناسك من الطواف مثلا، فنقول في هذه الحالة يجوز أنها تتعاطى دم لإنزال الحيض قبل الحج حتى تحج وهي طاهر، أو تتعاطى دواء لوقف الدم حتى تتمكن من إنهاء المناسك وهي طاهر، هذا جائز ما في مشكلة، هذا جائز لا إشكال فيه. أما بخلاف هذا فنقول الأولى عدم، لأن هذه مضرة، أن هذا كما قال العلماء هذا مضر، وهذا ثبتت مضرته بشهادة أهل الاختصاص اللي هم الأطباء، اللي هم الأطباء، وهذا قول شيخنا العلامة أبي عبد الله بن عثيمين رحمه الله تعالى. بهذا يكون المصنف رحمة الله تعالى عليه قد انتهى من باب أو من كتاب الطهارة، ويشرع معنا في الكتاب الثاني وهو كتاب الصلاة، وهو الذي يستفتح بباب الأذان والإقامة، وهذا إن شاء الله نبدأ معه في اللقاء القادم. حد عنده إشكال في هذا الباب أو في هذا الفصل؟ طيب، هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم. أين؟ هو الدم اللي نزل ده في أثناء الأربعين يوما؟ لا خلاص، هذا هننظر بعد الأربعين، هننظر إن كان ده في ميعاد الحيض. أي نعم، أنا نزل الدم بهذه الصورة بعد مضي الأربعين يوما، فهننظر إن كان الدم في ميعاد الحيض، في ميعاد عادة المرأة، فنعتبره حيضا، نعتبره حيضا، تمام. وإن لم يكن في ميعاد الحيض فهو استحاضة، فهو استحاضة. نعم، إن كان في أيام الحيض هيعامل إنه حيض، يعامل إنه حيض. في غير أيام الحيض هيعامل إنه استحاضة، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. نعم، هذا عنده إشكال. طيب نصلي.